بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن عند كتاب الإقرار، وهو آخر كتب هذا الكتاب الكريم. قال المصنف: كتاب الإقرار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق. مأخوذ تعريف الإقرار، الاعتراف بالحق، ويمكن أن نعرفه بتعريف آخر فنقول: إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. إظهار مكلف مختار ما وجب عليه، إظهار مكلف. أما الصغير والمجنون فلا يعتبر إقرار منهم، والمختار المكره، لو أن الإنسان أقر مكرها ليس بإقرار، ما وجب عليه. أما إذا وجب على غيره فهذه شهادة أو دعوة. تفضل. مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. يعني الإقرار إخبار لا إنشاء. إيش الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ إخبار عما في نفس الأمر، لكنه لا ينشئ حكما جديدا. طيب، من هو الذي يصح منه الإقرار؟ قال: ويصح الإقرار من مكلف، وهذا الأول، وهو البالغ العاقل. غير البالغ وغير العاقل لا يصح إقراره. قال: لا من صغير غير مأذون في تجارة. نعم، قال: لا من صغير، انتهينا. ثم قال: غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما أذن له فيه. إذن المأذون له في التجارة يصح له أن يقر فيما أذن له فيه. طيب، مختار، هذا الشرط الثاني لصحة الإقرار، مختار غير محجور عليه، هذا الثالث. المختار يعني ليس بمكره، فالمكره إقراره لا يقبل. المحجور عليه في ماله لا يصح إقراره في هذا المال، فلا يصح من سفيه إقرار بمال، ولا يصح الإقرار من مكره، هذا محترز قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. لو أكره على شيء فأقر بشيء آخر قبل الإقرار، كان يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار، الدرهم أقل من الدينار. قال: ويصح من سكران، يصح الإقرار من سكران، لو أن السكران أقر على نفسه، واكتبوا عندها، عند قولي من سكران، بمعصية، المقصود من فقد عقله عاصيا كالذي يتعمد شرب الخمر يؤاخذ بأقواله، فلو طلق وقع طلاقه، ولو أقر ألزم بإقراره، بخلاف المعذور. اكتبوا من سكران بمعصية لا معذور، أو بخلاف المعذور. المعذور من هو؟ لو أن رجلا شرب شيئا فإذا به مسكر فسكر بغير إرادته، هذا لا يؤاخذ بتصرفاته. قال: ويصح من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة، لو أن الأخرس الذي لا يتكلم أقر بالإشارة، بس الإشارة تكون مفهومة معلومة، يصح ذلك. قال: ولا يصح بشيء في يد غيره، انتبهوا للمسألة الجاية، هذه تحتاج تركيز. ولا يصح بشيء في يد غيره، الإقرار يكون عما في يد الإنسان، أما في يد الغير لا. إذا لا يصح بشيء في يد غيره، يعني السيارة التي عند فلان أنا أقر أنها، فهمتم، أنها لفلان، لرجل آخر لا طبعا. ولا أو تحت ولاية غيره، أو تحت ولاية غيره، إذا لابد في الإقرار أن تكون العين تحت يد المقر وتحت ولايته، أو ولايته يعني، أو اختصاصه، سنشرح هذا. إذن لا يصح أن أقول أنا أقر بأن السيارة التي عند زيد هي لعمر، السيارة اللي عند زيد لعمر، لا، قل السيارة اللي تحت يدي لعمر معليش، أما اللي عند فلان لفلان هذا لا يقبل الإقرار. كذلك ما ليس تحت ولايتك، تحت ولاية غيره. طيب مثل لذلك قال: كما لو أقر أجنبي على صغير. أجنبي على صغير، السؤال الصغير هذا من الذي يتكلم عنه ويتصرف في ماله؟ وليه، من له ولاية عليه. أما الأجنبي الذي لا ولاية له على الصغير ليس له أن يقر في ماله ولا يتصرف بماله. إذن كما لو أقر أجنبي، اكتبوا غير ولي، يعني المقصود بالأجنبي هنا غير الولي، على صغير أو وقف في ولاية غيره. الآن الوقف من الذي يقر على الوقف؟ الناظر. لكن شخص لا علاقة له بالوقف فيأتي ويقر ويقول أنا أقر أن الوقف هذا اقترض مبلغ أو أخذ مبلغ من فلان، لا ما يصح. أو وقف يعني لا يصح على وقف في ولاية غيره. قال: أو اختصاصه. أو اختصاصه، ما معنى اختصاصه؟ طيب، ما في يد العبد مثلا، ما في يد العبد المأذون له في التجارة، فإذا أقر العبد، إذا أقر العبد بالمال الذي تحت يده والمأذون له بالتجارة فيه، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. ليش؟ هو يملك هذا المال؟ لا ما يملك، بس هو طيب هو له اختصاص بهذا المال، يعني أذن له بالتصرف في المال. إذن باختصار لا يقر بشيء إلا تحت يده، تحت أو تحت ولايته أو تحت اختصاصه. أما يقر بشيء لا يملكه أو شيء في يد الغير أو شيء ليس هو ولي عليه فلا يصح. قال: وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة. هنا مسألة الآن، أقر وبعد ما أقر قال أنا كنت مكره، نقبل هذا أم لا؟ قال: بقرينة، إن وجدت قرينة يعني دليل يؤكد أنه مكره فنعم، وإلا فلا، بقرينة. ثم قال مثل لذلك، قال: كترسيم عليه. يعني إيش؟ يعني جعل حافظ عليه. نعم، بجعل حافظ عليه، إذا جعل عليه حافظ أو سجن أو يعني سجنه أو أخذ ماله وكذا، بقرينة أنه جعل عليه حافظ أو بقرينة أخذ منه المال. قال: وتقدم. الآن لاحظوا، سيصبح عندنا لو ادعى الإكراه يمكن يصير عندنا قرينتان أو بينتان، بينة للإكراه وبينة للطواعية. في عندنا شهود شهدوا أنه أقر وظاهره أنه طواعية، لكن هو جاب شهود يشهدون أنه سجن في هذا الأمر أو أخذ ماله من أجل الإقرار، يعني جاب شهود يشهدون أنه أكره على الإقرار. فأي الشهود نقدم؟ شهود الإكراه ولا شهود الطواعية؟ الإكراه. قال المصنف: وتقدم بينة إكراه على طواعية. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى. إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن المال. أكره على وزن مال يعني على دفع المال. أكره، قيل له إما أن تدفع 100,000 وإلا سجنك، فذهب وباع أرضا له لكي يدفع هذا المال. سؤال: هو أكره على دفع 100,000 ولا أكره على بيع الأرض؟ دفع على الدفع، ما أكره على، فالبيع صحيح. قال: فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه، صح البيع لأنه لم يكره على البيع. انتقل الصبي، يقبل إقراره أم لا؟ تفضل يا شيخ. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10. إذا بلغ 10 وقال احتلمت، نقبل إقرار. طيب ما رأيكم لو قال أنا، ما قال احتلمت، قال أنا بلغت بسن يعني وصلت 15 سنة، ما نقبل إقرار. ليش؟ لأن السن ما يحتاج إلى إقرار، يعرف بالبين. ولهذا قال تفضل: ولا يقبل بسن إلا ببينة. نعم، كدعوى جنون. لو ادعى أنه كان مجنونا، يعني شخص ادعى أنه مجنون ولما أقريت كنت في حالة الجنون، نقبل ولا ما نقبل؟ لا ما نقبل. ليش؟ لأن الجنون يثبت بالبينة، يبغى يجيب شهود أنه كان مجنونا، هذا مو شيء خفي. أما الاحتلام، احتلام الصغير خفي، ما يمكن يجيب بينة. طيب، ومن أقر ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته فيه. إلا في صورة واحدة، يعني المقر الذي يقر في مرض الموت نقبل إقراره. طيب لو كان إقراره بمال لوارث هذا نقبل ولا ما نقبل؟ لا، هذا فيه إشكال، ولهذا استثناه. قال إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره بأن يقول له علي كذا، أو يكون المريض أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه. صورة ثانية، يقول أنا استلمت الدين الذي عند فلان وهذا فلان وارث، أو في الحالة الأولى يقول أنا أقر أني اقترضت من ابني هذا 1000 ريال، 100,000 ريال، فهو يقر لوارث، نقبل هذا ولا نقبل؟ يقول لا، هذا لا يقبل. طيب ليش ما يقبل؟ أنه متهم الآن، متهم أنه يريد أن يعطي الوارث أو يميز أحد الورثة على الآخرين، ولهذا قال فلا يقبل. نعم، فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة، يعني إجازة من الورثة، يعني إلا إذا جاء الشهود، إذا أحضر شهود أو أجاز الورثة هذا الإقرار، لأنه هو حق الورثة، يعني إحنا نرفضه لحق الورثة بس. طيب تفضل. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. لماذا؟ لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. طيب صورة ذلك، أقر هذا المريض في مرض الموت، أقر قال ترى زوجتي هذه اللي تزوجتها لها مهر 100,000 ريال أنا ما أعطيتها، فماذا نوجب للمرأة؟ وقال مهر المثل. طيب هو يعني قبلت إقراره ولا ما قبلت؟ لا، إحنا ما قبلنا إقراره بالمال، إحنا قبلنا إقراره بالزوجية، ولهذا قال فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. الآن هو أقر على نفسه بأنها زوجة، طب هذه الزوجة لها مهر فتعطى مهر المثل، لا تعطى الرقم الذي أقر به، لأن الزوجية تدلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفيه. طيب الآن صورة أخرى، ولو أقر المريض هذا نفسه، إحنا ما زلنا مع المريض. أيوة، ولو أقر المريض أنه كان أبانها، يعني أبانها يعني إيش؟ أي زوجته. لا، أبانها يعني إيش؟ يعني طلقها طلاق باين أو خالعها. طيب أي زوجته. طيب في صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدق، لأنه متهم أيضا. هنا صورة عكس الآن، مش يبقى يعطيها الزوجة، يبقى يحرمها، فيقول ترى هذه الزوجة أنا أقر أني كنت طلقتها من سنة والآن هي باين عني، إلا إذا صدقته. لماذا؟ لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده، وهو متهم الآن بقصد حرمانها. طيب انتبهوا للمسألة القادمة، فيها شيء من التداخل، وهي لو أقر للمريض أو لو أقر المريض لوارث فصار عند الموت ليس وارث، إيش نمشي الإقرار ولا ما نمضي الإقرار؟ إذا أقر المريض، افهموا الصورة قبل ما نقرأها حتى يسهل القراءة، إذا أقر المريض لوارث ثم أقر له بمال، لوارث بمال، ثم قبل أن يموت المريض أصبح هذا الذي أقر له ليس بوارث، ممكن هذا؟ إيه ممكن، ممكن يكون هذا المريض أقر لأخيه، بعد أيام جاء الابن حرم الأخ، أصبح الأخ هذا ليس بوارث، فالإقرار يمضي ولا ما يمضي؟ فهمت الصورة؟ الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى اللي هي أقر. الصورة الثانية، إذا أعطى المريض، فهمتم؟ وتغير إرثه، أعطى لوارث ثم صار غير وارث، فكيف نمضي الإعطاء ولا ما نمضي؟ وهل الإقرار والإعطاء حكم واحد ولا مختلف؟ فهمتوا المسألة؟ طيب ما نبغى نجاوب، أعطى غير أقر له بغير. نمشي الآن على الصورة الأولى، لا تنسوا الآن إنه عندنا إقرار من مريض لوارث فصار غير وارث، عندنا إعطاء المريض لوارث صار غير وارث. طيب أو العكس، الآن نمر على المسألة. نبدأ بالإقرار. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث بأن أقر لابن ابنه أو ولا ابن له ثم حدث له ابن انحرم ابن الابن لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته لأنه كان متهما. إذن باختصار أقر لوارث ثم صار غير وارث. احنا نعتبر إقراره نعتبر حال الإقرار. حال الإقرار كان متهم انه بيعطي هذا الوارث ويميز الوارث حتى لو صار غير وارث العبرة بحال الإقرار لأنه متهم. طيب لم يلزم إقراره. هو لما يقولوا لم يلزم إقراره يعني إيش؟ يعني مسألة ستقف على إجازة الورثة. قال لا أنه أي الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. طيب انتقل الآن لصورة ثانية. وإن أقر عكس الأولى يعني وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك. قفوا الآن هنا دخلنا في المنطقة الشائكة. وإن أقر المريض لغير وارث فهمتوا؟ أقر لغير وارث يصح هذا الإقرار ولا لا؟ أقر لغير وارث. إحنا قلنا العبرة في الإقرار بحال الإقرار. حال الإقرار ما كان متهم إذن صح الإقرار. وفي المسألة الأولى أقر للوارث ثم صار غير وارث حال الإقرار كان متهم فلا نقبل. إذن اكتبوا عند قوله لغير وارث. وإن أقر المريض لغير وارث صح. اكتبوا صح على المذهب. هو المصنف قال صح ولا لا؟ نعم. طب أنتوا اكتبوا لغير وارث صح على المذهب. صح على المذهب. طيب الصورة الثانية الإعطاء. فهمتوا؟ إذا القاعدة عندنا في الإقرار العبرة به العبرة بأي حالة؟ حال الإقرار ولا بعد الموت عند الموت ولا بعد الموت؟ الإقرار. حال الإقرار في الإقرار. أقر لوارث لا نقبل. أقر لغير وارث قبلنا. اختلف الحال ما يهمنا. الصورة الثانية أو أعطاه شيئا. إيش قال المصنف؟ صح. أو أعطاه شيئا يعني أعطى غير الوارث هكذا أنه أقر لغير الوارث أو أعطى غير الوارث لغير الوارث فصار وارثا هكذا أو أعطاه شيئا. إيش مكتوب؟ صح. اكتبوا لم يصح على المذهب. هذه المسألة الثانية هي خلاف المذهب. المذهب صح في الإقرار دون الإعطاء. إذن عند قوله صح لم يصح على المذهب. لم يصح ماذا؟ في صورة الإعطاء ولا في صورة الإقرار؟ في الإعطاء. في الإقرار صححنا. قال أو أعطاه شيئا لم يصح الإقرار أو شيئا صح الإقرار والمذهب لم يصح صح الإقرار والإعطاء. والمذهب صح الإقرار ولم يصح الإعطاء. وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك. قلت المذهب صح الإقرار لأن العبرة فيه وقت الإقرار ولم يكن وارثا. وأما الإعطاء فلا يصح هنا لأن العبرة فيه وقت الموت وقد صار وارثا. طيب أكمل يا شيخ. أكمل. قال ومسألة العطية. الآن الشارح يعلق عليها. ومسألة العطية ذكرها في الترغيب. والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار. هذا هو المذهب. والصحيح أن العبرة فيها أي العطية بحال الموت كالوصية عكس الإقرار. طيب انتهى. انتقل بعد. وإن أقر الآن كل المسائل اللي جاية هذه ستأتي مسألة إقرار العبد بعدين سننتقل إلى إقرار المرأة. إقرار العبد له ثلاثة صور. ركزوا معي. إن أقر قن يعني عبد بمال ضعوا ألف هذه الصورة الأولى بمال أو بما يوجبه كالجناية. إيش رأيكم؟ نؤاخذه بإقراره ولا ما نمضي إقراره؟ لأنه إن أمضينا الإقرار ترى ضرين السيد، وممكن هذا العبد يبغى يتخلص من السيد فيقوم يقول أنا علي ديون وأنا فعلت أنا أخذت كذا. يقول لم يؤخذ به إلا بعد عتقه. ما نأخذ من العبد، ما نأخذ العبد، لأنه ما نأخذ العبد مثلا ونبيعه عشان نسدد الأشياء التي التزم بها إلا بعد عتقه. طيب اكتب عندها وكذا قود في النفس فبعد عتقه، يعني لو أقر بالمال قال أنا أخذت أموال فلان وأتلفتها، أو أقر بما يوجب المال كالجناية، أقر بجناية نعم، أو قود في النفس يعني قال أنا قتلت وأنا قاتل واستحق القتل، اقتلوني وريحوني من هذا السيد ما أبغاه، ما يؤاخذ بهذا إلا بعد عتقه. ثم قال لم يؤخذ به إلا بعد عتقه إلا مأذونا له باء، إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة. طيب إيش رأيكم إذا أقر العبد في مال مأذون له في التصرف فيك التجارة يؤاخذ به ولا لا؟ نعم يؤاخذ به. جيم الصورة الثالثة في إقرار العبد وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف يعني قطع يد قطع رجل أخذ به في الحال، ولما قال أو قود طرف أخرج ماذا؟ قود النفس، النفس. قود النفس، فنكتب عندها لا قود، لا قود في النفس. طيب سننتقل إلى المرأة الآن، إقرارها نقبله ولا لا في الزوجية؟ يعني إذا قرت بزوجية بنكاح كذلك لها عدة صور، ثلاثة صور ستأتي. تفضل. وإن أقرت امرأة، وإن أقرت امرأة ولو سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدعه أي النكاح اثنان قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. طيب انتبه لما قال إنه إذا قرت بنكاح، قبل ما ندخل إقرار المرأة ترى في النكاح في ثلاث صور يقبل، إذا قرت هي بنفسها أو أقر وليها المجبر أو وليها الذي يجبرها على النكاح اللي هو الأب وصيه في النكاح، أو أقرها الولي أو أقر عنها يعني أقر لها بالنكاح وليها غير المجبر الذي أذنت له في النكاح. إذن هم ثلاثة اللي يتولون العقد يا أخوان، منهم اللي يتولى عقد المرأة؟ ها إحنا ما نقبل تولى نفسها، تولى عقد نفسها إيه؟ طبعا إن قرت على نفسها قبلنا لأن هي صاحبة العقد، واللي يتولى عنها اثنان إما وليها المجبر اللي هو أبوها أو وليها وصيه في النكاح أو ولي آخر أذنت له، فهؤلاء الاثنان يمكن أن يقروا يقبل إقرارهم لأنهم تولوا العقد، فيمكن أن يقروا عليها بالزواج. يقول إحنا تولينا عقدها، إحنا هم يقروا على أنفسهم إحنا عقدنا لها، أو هي تقر لنفسها. هذه ثلاث صور فهمنا المسألة. الآن سنقرأ، بدأ بالأولى إذا قرت هي على نفسها. يقول إذا قرت على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. إيش تفهمون من هذا؟ طب لو ادعاه اثنان ما يقبل، ها؟ هذا خلاف المذهب. المذهب ولو اثنان، ولو ادعاه اثنان. ثم قال وإن كان المدعي اثنين يعني فأقرت لهما أو لأحدهم فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية، والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره. وإن أقام بينتين، مسألة جديدة، إذا قام بينتين قدم أسبق النكاحين. إحنا ماشيين بالتسلسل، إذا قرت على نفسها بنكاح لرجل قبلت، قبل إقرارها. طيب ادعاه اثنان الصحيح قبل إقرارها. طيب كل واحد جاب شهود زواج، هذول قالوا احنا شهدنا عقده وهذا شهدنا عقده، نقدم مين؟ الاسبق، اما الثاني باطل. طيب فان جهل يعني الاسبق فقول ولي، فان جهل الولي فسخ، اذا نفسخ ولا ترجيح بيد، يعني ما نرجح انها مع فلان ولا مع فلان، لا خلاص اذا تضاربت البينات نفسخ العقد. طيب انتهينا من اقرار المراه لنفسها أو على نفسها. وإن أقر وليها، هذا رقم اثنين، وليها المجبر بالنكاح صح إقراره. لماذا؟ لأن من ملك إن شاء شيء ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فيصح إقراره به. مسألة واضحة. سننتقل للصورة الثالثة، وهي إذا أقر الولي المأذون له. قال: وإن أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح، هذا رقم ثلاث، صح إقراره به لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل. انتهينا، أكمل الآن. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل. نعم، خلص. أما هي صغيرة ما لها إقرار ولا نقبل دعوة. أكمل. وإن أقر الآن مسألة الإقرار بالنسب، سننتقل إلى مسألة الإقرار بالنسب، وفيه مسائل. طيب، وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ولو أسقط به وارثا معروفا. انتبه، ولو أسقط به وارثا معروفا. كيف أسقط به وارثا معروفا؟ يعني مثلا هو عنده أخ ولا لا؟ أيوه، هو المقر عنده أخ فأقر بابن، فوجود الابن يسقط الوارث، ما عندنا مشكلة. إسقاط وارث معروف ما فيه مشكلة، لكن إسقاط نسب معروف لا. إذا أقر بشخص ليس له نسب نعم يقبل هذا الإقرار، لكن إن أقر لشخص له نسب معروف به لا يصح الإقرار. سيأتي هذا في الشروط. أكمل الآن. ولو أسقط به وارثا معروفة لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال. نعم. فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر. نعم. وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر. الشرط الأول هذا هو إمكان صدق المقر، هذا الأول. والشرط الثاني وأن لا ينفي به نسبا معروفا. نعم، أما يغير نسبه لا، هذا معروف إنه فلان الفلاني، فجاء شخص آخر من قبيلة أخرى وادعاه، لا نقبل هذا، يحتاج بينه، لأن الإقرار بالنسب نقبله لحفظ النسب لمصلحة هذا الصغير. فإذا كان لا يعرف نسبه، مو معروف هو ابن من، يمكن نقبل أنه يدعى لأي شخص. طيب، أكمل. وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه، هذا الشرط الثالث. يعني إذا ادعى على شخص كبير مكلف لا بد أن يقر المكلف ويوافق يصدق. طيب، أكمل. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به. طيب، لحديث لا عذر لمن أقر، لا أصل له أصلا، لا حديث ولا شيء. لا. طيب، والإقرار والإقرار يصح بكل ما أدى معناه. مثل ماذا؟ ذكر الآن ألفاظ، كل هذه الألفاظ تؤدي معنى، تفضل. وهي كصدقت، أو نعم، أو أنا مقر بدعواك، أو أنا مقر فقط، أو خذها، أو اتزنها، نعم، أو اقبضها، أو أحرزها، ونحوه. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر، أو يجوز أن يكون محقا، ونحوه. إذن هذه الثلاث العبارات الأخيرة ما تعتبر، لو قال أنا أقر بماذا ما تعتبر إقرار، أو قال لا أنكر اثنين، أو قال يجوز أن يكون تكون محقا، كل هذا ليست لا يعتبر إقرار. تفضل، أجل الآن. فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، هذا ألف، هذه المسألة الأولى ألف، إذا وصل بإقراره ما يسقطه هل يسقط؟ الجواب لا، الله يستر. طيب، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني، له علي ألف أقر لا تلزمني يسقط، هل يسقط؟ لا، ما يسقط. ونحوه كله علي ألف من ثمن خمر، له علي ألف وجبت الألف، ثمن خمر يبغى يسقط الألف ما تسقط. أو له علي ألف مضاربة، يعني مو في ذمتي، أو وديعة أمانة وتلفت، وديعة تلفت أو مضاربة وتلفت، قال لزمه الألف لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه. انتهينا. الآن سننتقل إلى باء. وإن قال له علي ألف وقضيته باء أو برئت منه، هذا باء. أو قال كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه، إيش رأيكم؟ أليست هذه باء مثل ألف ولا تختلف؟ تختلف. ها؟ تختلف؟ كيف تختلف؟ خلوكم معي. قال له علي ألف ثبتت قضيته، رفع ال... يصلح؟ ها؟ يعني هذا، هذا الآن تلزمه الألف ولا ما تلزمه؟ تلزمه. ليش تلزمه؟ يثبت ما... عليه أن يثبت يعني؟ طيب أو برئت منه، له ألف بس برئت منه، كان له علي ألف لكن قضيته أو برئت منه، إيش قال المصنف؟ قال فقوله أي قول المقر، المقر بيمينه ولا يكون إقرارا، يعني ما يعتبرون إقرار، رفع الإقرار. عرفت الفرق بين ألف وباء؟ قابلينها ولا ما هي ماشية؟ ما هي راضي تعدي؟ فهمت الآن؟ يعني الأول ألف قلنا هذا إقرار، والكلام اللي قالوا بعد الإقرار لا يلتفت إليه، لا يرفع الإقرار. وفي باء قلنا إلا يرفع الإقرار. ليش تفرقون؟ واضح؟ ليش تفرقون؟ طيب على العموم، إذا هذه ماشية عندكم، أنا عندي ما هي ماشية، وعند كثير من أئمة الحنابلة القدماء، الآن نقرأ لكم ما هي ماشية. الفرق إيش؟ طيب ما هو الفرق؟ وصدقوني أن هذه المسألة والله العظيم أنها حيرت حتى البهوتي وحتى القدماء، يعني ها؟ طيب البهوتي في الكشاف إيش قال؟ قال ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره، يعني له علي ألف ها؟ قبضها، نحن يتكلم عن غيره ما نقبل، له علي ألف قضيته، يتكلم عن نفسه قبل. فهمت الفرق؟ لكن حتى هذا الفرق أيضا ما هو مسلم عند البهوتي، مو مسلم. البهوتي قال، قال لكن يشكل عليهم له علي ألف أبرأني منها، هذه أنا سابها لغيري، قال فلتحرر، يقول مسألة تحتاج إلى تحرير. واضح يا أخوان؟ فهمنا الآن المذهب ما هو؟ هيا خذوا الآن خلاف المذهب. طب أظن اللي عنده الحاشية موجود كلام، كلام هذا كله من قلوب أصلا. وقال أبو الخطاب، وهذا القول الثاني، وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل، يعني ألف وباء مثل بعض كلها إقرار وتلزمه فلا يقبل إلا ببين، فإن لم تكن له، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقضي ولم يبرئ واستحق. وقال أبو الخطاب هذا رواية واحدة، ما عندهم رواية ثانية، ذكرها ابن أبي موسى واختاره أبو الوفاء وغيره. وقال ابن هبيرة لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، يعني بهذا بالمذهب، ويجب العمل بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء. المهم الظاهر هو هذا، الظاهر الصواب أن الصورتين مثل بعض ولا فرق بينهم. طيب الآن أكمل يا شيخ، خلاص تجاوزنا مرحلة الخطر. فإذا حلف، فإذا حلف خلي سبيله، نعم، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلة. طيب وعلى قول أبي الخطاب أنه لا، أنه لا يخلى سبيله، وقد أقر ويلزم بما أقر به. تفضل. فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها، أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه. فهمت الفرق الآن؟ يعني في الإقرار لو قال قضيته قبلنا، أما لو كان ثبت الحق مش بإقراري، مو قال علي ألف لكن قضيته، الشهود شهدت أنه عليه ألف فقال قضيته، لا تقبل، لازم إذا ثبتت بالبينة. أو اعترف قال نعم أنا اقترضت منك ألف، اعترف بسبب الحق، اشتريت منك كذا مثلا بألف، آجز، ثم ادعى بعد ذلك أنه قضاها لا يقبل. طيب، ويصح، تفضل. ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، فله علي عشرة، عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة، وله هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ويقبل ولو كان أكثرها. لماذا يصح الاستثناء في الإقرار؟ لأنه أقر بهذه الصورة. طيب، طيب، وإن قال له علي مئة ثم سكت، انتبهوا، لو قال له علي مئة زيوف خلاص له علي مئة زيوف، لكن لو قال له علي مئة وسكت بعدين قال زيوف، أو سكت فترة بعدين قال مؤجلة، لابد أن يكون الإقرار متصل. فضل الآن نقرأ. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة، لازمه مئة جيدة حالة، لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا لزمه. نعم. طيب، لو أقر بدين مؤجل، طبعا لو كان بكلام منفصل ما نقبل، لكن لو كان بكلام متصل نقبله طبعا مع يمين. تفضل. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي مئة مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله، لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه، ولو قال له علي ألف مغشوشة أو سود لازمه كما أقر. نعم. وإن أقر أنه وهب، لا، انتبهوا لهذه الصورة القادمة، هذه المسألة الجاية ما هي؟ انتبهوا منها. نعم. وإن أقر أنه وهب وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض، وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه على ذلك، فله ذلك أي تحليفه، فإن نكل حلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. المسألة هذه إيش هي؟ الآن إنسان يقر على نفسه إنه يقول نعم أنا استلمت المال. الآن طبيعة الحال عادة الناس إنك تعطي الأجرة للعامل وبعدين تقول له وقع، ولا أول شيء تقول له وقع وبعدين تعطيه، ويوقعك على السند، توقع أنت على سند، بعد ما يوقع هيتفضل. هكذا الناس تفعل، أو يشهدون، هي يشهد إنه أخذ فلوسه، وشاهد، شاهد الناس، بعد ذلك يعطيه. فلو أنه أقر قال صحيح أن في عندي في شهود علي أني قبضت، لكن أنا لم أقبض، ولذلك أبغى يحلف، له ذلك بهذه الصورة، له ذلك. ليش؟ لأن العادة جارية بماذا؟ بالإقرار قبل القبض. فهمتوا المسألة؟ لكن لو واحد مثلا ادعي عليه أنه عليك دين، عليك مال لفلان، وهؤلاء شهود، ليس له أن يقول حلفوا، الشهود خلاص ألزموك، لكن في مسألة القبض ممكن، لأنه يقول أنا صحيح أني أقريت بالقبض وقلت لهم يلا أشهد أني استلمت وكذا، لكن أنا لم أستلم، وهذا يحصل في العرف. فلذلك أريد يمينه، له ذلك، يطلب يمينه. طيب، تفضل. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر البائع أو الواهب، وهذه مشكلة جديدة، أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء الموهوب، المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره، لم يقبل قوله لأنه إقرار على قوله على غيره. الصورة هذه صورة أخرى جديدة. قال إذا باع شيء، افهموا علي، باع أو وهب كذا بعدين أقر قال لا ترى أنا هذه السيارة اللي بعتها ليست لي هي لفلان، أقر بها لفلان بعد أن باعها. فهمتوا المسألة؟ عند قولي كان لغيره لم يقبل قوله، ضعوا رقم واحد، لأنه إقرار على غيره ولم ينفسخ البيع ولا غيره. أعطينا 5 دقائق بس، 5 دقائق نبهني. ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق، ولزمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. وإن قال لم يكن، هذه أختها ترى صورة تشبهها، الأول قال هذه كانت لغيري، هذا الشيء الموهوب لغيري، الثانية قال إيش؟ قال لم يكن ما بعته أو ما وهبته ملكي ثم ملكته بعد ذلك بعد البيع، وأقام بينة بما قاله. هذه صورة ثانية، كيف بعد ما باع السيارة قال ترى هذه السيارة لما بعتها ما كانت ملكي، وبعد ما بعتها اشتريتها. وإن لم قال لم يكن ما بعته ملكي ثم ملكته بعد البيع وأقام بينة بما قال، تقبلون ولا ما تقبلون؟ وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته، اكتبوا رقم 2، لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ذلك وأقام بينة أنه اشتراها فعلا بعد ما باعها، يقول انتبه، يقول قبلت البينة بشرط ألا يكون لفظه يكذب نفسه، ولهذا قال قبلت بينته إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه في السابق، أو قال إنه قبض ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. إذن الصورة الأخيرة باختصار، إذا قال هذه السيارة أنا بعتها وهي ليست ملكي ثم بعد ذلك اشتريتها وعندي شهود، نقبل هذا ولا ما نقبل؟ يعتمد على لفظه، ماذا قال؟ قال أنا عندي شهود، شهود يشهدون بإيش؟ يشهدون على البيع، يشهدون أنه اشترى السيارة. طيب، يقول إلا أن يكون قد أقر، واضح المسألة؟ الآن هو أقر بأنه باع السيارة، تمام؟ هو باع السيارة ثم ادعى قال هذه السيارة ليست لي هي لفلان. طيب لما حصل البيع، لما حصل البيع، البيع أي بيع؟ البيع الأول، أتكلم أنه باعها لشخص ثم ادعى أنه ما يملكها وأنه اشتراها، صار عندنا بيعين. لو كان في البيع الأول قال أنا أبيعك ملكي، أبيعك ملكي ثم بعد ذلك يقول ليس بملكي وعندي شهود ليست ملكي، يصير هو بينته تكذب كلامه، كلامه يكذب بينته. فهمتم؟ ولهذا قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال إنه قبض ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه بخلاف ما أقر، لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. أنتم فهمتوا إيش نقول؟ إذن يقول هذه السيارة أنا بعتك هي، وبعدين قال ترى تعال يا فلان السيارة ليست لي حقيقة ما هي لي، أنا اشتريتها بعدين. طيب هل عبارتك في البداية لما بعتها هل قلت ملكي ولا قلت أبيعك السيارة وبس؟ يعني كلام مجم يحتمل إنها ملكك يحتمل. فإن أثبت صاحب السيارة إنك أنت لما استلمت الفلوس كتبت على نفسك أو أشهدت على نفسك أني قبضت ثمن ملكي، فإذا أنت كنت تقول ملكي ودحين جايب شهود يقولوا أنها ليست ملكك، إذا أنت بينتك تكذب قولك فلا يقبل، لا تقبل بينة. فهمتوا المسألة؟ طيب، ومن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، يصير لمين؟ فهو لزيد ويغرم القيمة لعمرو، نفس الصورة. أو قال غصبته من زيد وغصبه هو، يعني زيد من عمرو، معناه يعطيها زيد ويضمن لعمر القيمة. أو قال هو لزيد بل لعمر، في كل الصور الثلاث فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر، اكتبوا في الصور الثلاث. قال فصل في الإقرار بالمجمل. الإقرار بالمجمل، كم الوقت يا شيخ؟ قال المجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، هذا هو تعريف المجمل بين قوسين. ضد المفسر، إذا قال إنسان إذا قال إنسان له أي لزيد مثلا علي شيء، أو قال له علي كذا أو كذا وكذا أو كذا وكذا، أو له علي شيء وشيء، قيل له يعني للمقر فسره، أي فسر ما أقررت به ليتأتى الإلزام به، ليتأتى إلزامه به. فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه. إذن هذا الإقرار بالمجمل يلزمه أن يفسر، لأقر يفسر، إذا رفض التفسير يحبس حتى يفسر. طيب افرض أنه فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال، نقبل، قبل تفسيره، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر. يعني لو قال حق شفعة فالمقر له قال أبدا أنا لا أحتاج حق شفعة منك ولا شيء، انتهى الموضوع، أو لا يدعي شيئا فيبطل إقرار. إذا قال ما أحتاج أنا أصلا ما في مالي حق عندك أصلا، خلاص بطل إقرار. وأما إذا ادعى قال حق شفعة، قال أنا أقر لك بشيء، ما هو الشيء؟ حق شفعة. قال أبدا ما هو حق شفعة بل هو شيء آخر. فهمتوا؟ عند ذلك ما نقبل هذا الإقرار، ويتوجه على المقر يمين يحلف إنه فعل والله حق شفعة. طيب وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى أو بمال لا يتمول، يعني مال قليل جدا كقشر جوزة أو حبة بر أو رد سلام أو تشميت عاطس ونحوه، لم يقبل منه ذلك. لماذا؟ لمخالفته لمقتضى الظاهر. طيب قال ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده أو حد قذف، يعني لو قال فسره ففسره بكلب مباح يجوز لأنه الكلب المباح يجب رده، أو حد قذف لأنه حق آدمي كما أمر. وإن قال المقر، هذه صورة أخرى، لا علم لي بما أقررت به، أنا أقر أنه لك مال لكن ما أعرف كم، قال حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له الأقل، أو غرم له أقل، غرم أقل ما يقع عليه الإثم. طيب افرض انه قال انا اقر لك بشيء ولا اعرف كم هذا الشيء، طيب ومات، او لو قال انا لك اقر بشيء ولم يفسره، مش قال لا اعرف، اذا ما يعلم اقل شيء، لكن ان مات قبل التفسير، ان قال اقر لك بشيء فقلنا له ما هو الشيء فمات قبل ان يفسر، وان مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف. طيب وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه، قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد. طيب ليش تقبلون تفسيره بأقل مال وهو قال عظيم وخطير؟ يقول أن العظيم والخطير هذا يختلف من إنسان لإنسان، يمكن بعض الناس يعتبر الريال عظيم، الريال له مكانة عزيزة في نفسه، وبعض الناس الألف ما لها قيمة عنده، يعني بهذا السبب. طيب وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف، رجع في تفسير الجنس جنسه إليه أي إلى المقر، الآن خلاص آمنا بألف لكن كألف إيش؟ ذهب فضة ريال، لأنه أعلم بما أراده. فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما، أو فسره بأجناس، قبل منه، قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله. إذن إذا فسره بجنس واحد قبلنا، بأجناس كذلك قبلنا. وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، لك ألف إيش ألف؟ ألف كلب. وله علي ألف ودرهم، شوف ألف ودرهم، طب درهم فهمنا، والألف إيش معناها؟ دراهم أو ثوب، يعني له علي ألف ودرهم، له علي ألف وثوب، أو ألف ودينار، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهم، أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه. فهمتوا المسألة؟ ترى هذه قواعد، له علي ألف وريال معناه أن الألف ريالات، له علي ألف ودينار معناه أن الألف دينار. طيب وله في هذا العبد شرك أقر، أو شركة، أو هو لي وله، أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر، إذا الذي أقر هو اللي حدد حصة الشريك. طيب وله علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف، القليل هو أقل من النصف. وإن قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه الثمانية، لأنه اللي بين الواحد والعشرة ثمانية أرقام، لأن ذلك هو مقتضى لفظه. وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، أو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة لعدم دخول الغاية، ما بين درهم إلى عشرة إلى ما بعد إلى ما يدخل. وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد، أي الواحد والاثنين إلى العشرة والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون. طيب، ولو قال له ما بين، الشيخ تقرأ، وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان. طيب، ما بين هذا البستان وهذا البستان، إيه أكمل. وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان، لأنه معه درهم أو تحته درهم أو فوق درهم معناه درهمان. طيب، وإن قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويرجع في تعيينه إليه. دائما تفسير يرجع إلى المقر، هو اللي يفسر. لأن أو لأحد الشيئين. وإن قال له درهم بل دينار لزماه الاثنان، لأنه قال درهم بل دينار. وإن قال المقر له علي تمر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب. طيب، يعني تمر في جراب، صار مقر بالتمر ولا بالجراب ولا بالاثنين؟ تحتمل هي الآن تمر في جراب، معناه هو مقر بماذا؟ بالأول فقط. طيب، سكين في قراب، هو بالسكين فقط. فص في خاتم، هو الفص فقط. ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، العبد فقط. أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق، فهو مقر بالأول دون الثاني. طيب، وكذا لو قال له عمامة على عبد، فهو مقر بإيش؟ بالعمامة. أو له فرس مسرجة أو سيف في قرابه، هو مقر بالأول. طيب، وإن قال له خاتم فيه فص، خاتم فيه فص، إذن مقر بالاثنين. أيوه، أو سيف بقراب كان إقرارا بهما. طيب، وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص، لم يقبل قوله. نعم، لأنه أقر بالخاتم، والخاتم يشمل خاتم وفص. أكمل. وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها. لو قال هذه النخلة لفلان، هذا لا يعني أنه أقر له بالأرض. نعم، فلا يملك غرس مكانها. نعم، ولو ذهبت. إذن لا يملك الأرض. طيب، بهذه الطريقة هل أملك أنا أن أقول له اقلع النخلة؟ لا، لأني أذنت له في إقامة هذه النخلة فتبقى. ولا يملك رب الأرض قلعها. طيب، وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. إذا أقر بالأمة وعندها حمل، الحمل يحتمل أن يكون لغير المالك الأمة، فليس إقرار بالحمل، أقر بالأمة فقط. طيب، ولو أقر ببستان شمل الأشجار، البستان سيدخل فيه الأشجار تبع. طيب، وبشجرة شمل الأغصان. نعم، خلص انتهى. وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه ويجعله خالصا لوجهه الكريم. نعم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات. هذا، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، صلى الله عليه العظيم أن يقبل منا ذلك كله، وأن يكتب لنا القبول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وبهذا انتهى الكتاب وفرغ، نسأل الله أن يقيض لنا غيره وأن يتقبله منه.